وهو الأخذ منها الآن دون القرض. دون القرض فصل الله به من الحق والباطل. دون القرض. طيب. أولا إذا فتحت باب الأخذ دون القرض ستفتح عليك بابا لا قبل لك برده، لأنه سيقدم لك مثال من دمشق أو سوري، فيقول لك ماذا تقول في قول العوام في سوريا خير الذكور إشارة تكون، هل هذا جائز؟ لا قبل لك برده يا أب. إن قلت جائز لا موجود. أنا عارف. طيب. خير تكون إشارة تكون، هذه الإشارة يعني تتحقق بنصف سنتي ولا ما تتحقق؟ تتحقق. طيب. شو رأيك اللي أطالها نصف سنتي آخر يجوز؟ وهكذا ستتكرر عليك الأشياء إلى أن تقف عند الحد الذي وضعه لك الشارع. هذا أولا، هذه اسمها طريقة جدلية لإفهام الشخص وإقناعه بطريقته هو، لكن لا، نحن نقولك الله لو لم تكن هذه الآثار التي بين يديك الآن كنت تستطيع أن تأخذ من اللحية؟ لا. لماذا؟ لأن الأحاديث جاءت بالإعتبار مطلقة. إذن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يأتي قيد يقيد به، صح؟ نعم. إذا جاء قيد يقيده هل أنت تستطيع أن تتجاوزه؟ نعم. إذا ما أخذت النوع مبارك الله لك. يعني يسأل بيسأل ما القيد يعني اسم معروف القيد ولكن يعني خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.